يذبحون عندها. قال فقلنا يا رسول الله لو جعلت لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم. هذا حديث صحيح عظيم مبارك من أفراد الإمام الزهري عليه رحمة الله، رواه عنه جماعة من أكابر أصحابه، منهم الإمام سفيان بن عيينة والإمام مالك عليه رحمة الله، ومنهم كذلك الإمام معمر بن راشد، ومنهم إمام المغازي محمد بن إسحاق عليه رحمة الله، ويونس بن يزيد. هؤلاء العلماء الثقات الأكابر رووا هذا الحديث عن الإمام الزهري عليه رحمة الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد اتفق على روايته الإمام أحمد والشافعي ومالك عليهم رحمة الله، وهم أئمة أهل الحديث، وهم أئمة أهل الحديث. فرواه الشافعي كما في السنن الماثورة، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه مالك كما في زوائد القعنب عليه رحمة الله على الموطأ. أئمة الدين الثلاثة، أئمة أهل الحديث الثلاثة، ينقلون لهذه الأمة هذا الحديث، هذا الحديث العظيم الذي جعله الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله من أصول كتابه العظيم، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم يا عباد الله، هذا الحديث العظيم المبارك فيه الفوائد الكثيرة، الفوائد الكثيرة. منها يا أيها الناس أن الرجل الذي يكون حديث عهد بذنب أو بمعصية أو بهوى أو بشهوة أو بشبهة، فإنه يكون متأثرا بها ويحتاج زمنا حتى يصفو قلبه منها، ويحتاج علما حتى تزول الشبه من رأسه، ويحتاج توبة صادقة حتى يفارق ما كان عليه. وفيه يا أيها الناس أنه قد يخفى بعض العلم على أفاضل الناس، فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خفي بعض العلم عليهم، فاحتاجوا أن ينبه عليه. هذا الحديث العظيم يا معشر المسلمين فيه من الفوائد صحبة العلماء، فيها النجاة في الدنيا والآخرة، صحبة العلماء فيه صلاح الدين والدنيا، صحبة العلماء فيه صلاح الدنيا والآخرة. هذا الحديث يا أيها الناس فيه من الفوائد العظيمة تحريم التبرك بالأشجار، تحريم التبرك بالأشجار والأحجار والقباب والمشاهد وغيرها من المخلوقات التي يتبرك بها الجاهلون، وأنه ليس في شيء من الذوات ما يتبرك به إلا ما كان من ذوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكان الصحابة يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتبركون بشعره وبلعابه وبنخامته وبعرقه وبثيابه وببدنه، ولم يبق من ذلك شيء الآن. وكل ما ادعاه الناس أنه موجود من طرف النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أو ثياب أو غير ذلك فهو من أكاذيب الكاذبين، ومن خدع المبطلين، من خدع المبطلين. ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بأبي بكر وهم يعلمون أن أبا بكر هو أفضل الناس بعد النبي، ولا تبركت النساء بفاطمة وهم يعلمون أنها سيدة نساء العالمين، ولا تبركوا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالحسن ولا بالحسين، ولا تمسحوا بشيء من عرقهم ولعابهم وبصاقهم كما يفعل جهال المسلمين اليوم بمن هم دون الصحابة بمراحل، بل بمن هم من أهل الشعوذة ومن أهل البدع ومن أهل الضلالة ومن أهل الانحراف. نعم يا أيها الناس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عندما أراد هؤلاء الصالحون التبرك بشجرة، كانوا يرون المشركين يعلقون أسيافهم على سدرة عظيمة، على سدرة عظيمة يعلقون أسيافهم يعتقدون فيها البركة وأنها تمنح أسيافهم النصر والغلبة على الأعداء، وكانوا يعكفون عندها وكانوا يذبحون عندها. فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وجاء اليوم جهال المسلمين فعكفوا عند الأشجار وعكفوا عند الأحجار وعكفوا عند القبور يظنون أنها تمنحهم البركة وأنها تمنحهم العافية وأنها تمنحهم الولد وأنها تبارك لهم في الأرزاق وأنها من تلك العقائد الباطلة عياذا بالله من ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد بطلان ما يفعله الجهال من الصوفية ومن الشيعة عندما يعقدون الاحتفالات السنوية عند القبور وعند القباب وعند المشاهد، وأن ذلك من سنن الجاهلية سبقهم إليها أصحاب ذات أنواط. ومنها أيضا يستفاد من هذه الرواية الصحيحة تحريم الذبح عند القباب والمشاهد والأماكن التي يتبرك بها أهل الشرك والبدع عياذا بالله من ذلك. هذا الحديث العظيم المبارك يا أيها الناس فيه الفوائد والفوائد التي ينبغي لأهل الإسلام أن يتدبروها وأن يتأملوها وأن يتفقهوا فيها حتى يكون نصيبهم عند الله السلامة والظفر من الشرك والبدع. أستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أيها الناس، وإن من فوائد هذا الحديث تحريم التشبه بالمشركين وتحريم التشبه بأهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يتشبهوا بالمشركين الذين اعتقدوا البركة في الأشجار وأنها تجلب لهم الظفر والنصر على عدوهم، وذكر لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه العقيدة هي عقيدة من ضل من أهل الكتاب من قوم موسى عندما رأوا الناس يعكفون على آلهة يعبدونها، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يريدون إلها يعبدونه. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتقد البركة في الأشجار والأحجار أنه يريد إلها مع الله جل جلاله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتقد في شجرة أو في حجرة أو في مخلوق من المخلوقات أنه يمنح البركة أنه اتخذ إلها مع الله جل جلاله، وأقسم على ذلك صلى الله عليه وسلم كأنه بأبي وأمي قد علم أنه سيأتي أناس من الجاهلين يعاندون في ذلك ويقولون لا بأس بالتبرك ولا بأس بطلب البركة من المخلوقين، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي نفسه بيده أن حال هذا كحال الذي قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا أيها الناس، عباد الله، في هذا الحديث أيضا من الفوائد إنكار المنكر ولو على الفضلاء من الناس، فإنك تنكر المنكر الذي يصدر ممن أحدثه وإن كان فاضلا أو عالما أو كان ناقصا في العلم أو كان من غبراء الناس، ما دام أن المنكر قد حصل. وينكر المنكر بالآداب الشرعية المعلومة. نعم عباد الله، هذا والله من أعظم الأحاديث التي لو تأملها المسلمون لنجوا مما هم فيه اليوم من التشبه بالكافرين، ولنجوا فيما هم فيه اليوم من اعتقاد البركة في الأحجار. فكم ترى من أهل الإسلام من يعتقد البركة في ميت، من يعتقد البركة في ميت فيعتقد أنه يسمع الدعاء وأنه يرزق العافية وأنه يجلب الولد، استغاثوا بهم من دون الله وعقدوا لهم المواسم والأعياد، وحجوا إلى قبورهم كما يحج الحجيج إلى بيت رب العبيد جل جلاله سبحانه وتعالى. فحصلت الأمور المنكرة، حصلت الأمور المنكرة، وتعلقت القلوب بغير الله، وذبحت الذبائح بغير الله، ورفعت الأيدي لغير الله، وسئل العطاء من غير الله، وسئل النفع والضر من غير الله، واعتقد الناس في المخلوقين الربوبية والألوهية عياذا بالله من ذلك. فيا معشر المسلمين، يا عباد الله، النجاة، النجاة من هذه الشرور أن ينجو الإنسان من الشبه بالعلم النافع، وأن ينجو الرجل والعبد من الشهوات بالتوبة، والبعد عن أماكنها والبعد عن أصحابها. لما تاب ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا فذهب إلى جاهل من الجهال عرف بالعبادة، فسأله فزعم أن لا توبة، كمل به المئة، فسأل فدلوه على عالم من العلماء، فقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم. إذا كنت من أهل المعاصي، من أهل المعاصي والشهوات، فاترك أهل الشهوات، لا تجالسهم، سيردونك في الشهوات. إن كنت من أهل النظر في الحرام، فاترك أهل الحرام والنظر في الحرام، لأنهم يوشك أن يردوك إلى النظر في الحرام. إن كنت ممن يجالس آكلي الحرام، آكلي الحرام والربا، وآكلي أموال اليتيم، فاتركهم وفارقهم، وجالس الصالحين، فإنك يوشك أن ترجع لأكل الحرام. اترك أهل الباطل، فإنهم يجرونك إلى الباطل جرا، يجرونك إلى الباطل جرا، ولا يريد صاحب الباطل إلا أن يجعلك مبطلا مثله، أن يجعلك مبطلا مثله. هذه جملة يسيرة من الفوائد على حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كتب في شرحه لخرجت بإذن الله المجلدات، لا أقول مجلد واحد، مجلدات تحتمل أن تكتب في شرح هذا الحديث العظيم. من هذه الفوائد الذي أختم بها ما ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عند هذا الحديث، عندما ذكره في مدارج السالكين، قال: فأين النسبة، أين النسبة بالفتنة بشجرة من الفتنة بالقبور، من الفتنة بالقبور؟ قال رحمه الله: فهذه شجرة، شجرة عكفوا عندها، اتخذت إلها مع الله، فكيف بهذه القبور؟ هذا الإمام ابن القيم، الإمام الفقيه العالم، الإمام الناصح، الإمام الذي ملأت المكاتب كتبه وعلمه عليه رحمة الله، يعلق بهذا التعليق على هذا الحديث: ما النسبة بين تعظيم شجرة، وبين تعظيم قبر؟ له من التعظيم في قلوب الناس تشد له الرحال، ويعتقد أن من فيه يسمع، ويجيب الدعاء من دون الله، حتى قال قائلهم: لبيك يا فلان لبيك، أي قد جئنا إليك حجاجا لبيك. ويقول الحجيج: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهؤلاء يقولون للمقبورين: لبيك يا سيدي فلان، لبيك يا حبيب فلان، لبيك لبيك وسعديك عياذا بالله. وقال قائلهم: يا حساني لا تنساني، يا عيدروس أحيي النفوس، وغير ذلك من المقالات الشنيعة التي يقولونها، وفيها هدم التوحيد والشريعة. حتى قال زائر بعض القبور التي تعظم من دون الله، وهو قبر أحمد ابن علوان: يا أحمد مدد مدد مدد مدد، أي أغثنا أغثنا أغثنا يا الله، أغثنا من هذا الشرك يا الله. اللهم دمر، اللهم دمر على من يريد إدخال الشرك إلى بلاد المسلمين. اللهم اخزهم وافضحهم واهتك أستارهم. اللهم إنا نتوسل إليك، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، بأنك أنت الأحد الصمد الذي لا يعبد سواه، الذي لا يعبد سواه، أن تطهر بلاد المسلمين من القبور التي تعبد من دونك، ومن المشاهد التي تعبد من دونك، ومن الأشجار والأحجار التي تعبد من دونك، ومن كل شيء يعبد من دونك، إنك أنت السميع العليم. أقم الصلاة.